يقول ذكرتم أن تكرار الزيارة بدعة، فما الحكم في من يأتي إلى المدينة ولا يذهب إلى الزيارة إلى القبر مطلقا وإنما يكتفي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد؟ ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا عاد من سفر زار القبر ولم يشد الرحال من أجل ذلك، لكن كان إذا عاد من سفره يزور، فإن زرت مرة واحدة كفاك ذلك، يكفيك ذلك. أما التردد هو الممنوع، لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد اسم لكل ما يعود، فالتردد على القبر بدعة من البدع، فاحذر يا عبد الله وتقيد بالسنة. ولعل بهذه المناسبة أبين أحكام زيارة المدينة النبوية باختصار، إذ الحديث عنها يطول. أولا يا عبد الله، إذا أردت أن تذهب إلى المدينة ليكن قصدك في الذهاب إليها الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا توجهت إلى المدينة بنية العبادة فليكن قصدك ماذا؟ الصلاة. لا يكن قصدك القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شد الرحال لزيارة القبور محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا تشد الرحال بنية زيارة أي قبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. أما إذا كنت في بلد معين أو وصلت إلى بلد معين فلا مانع أن تزور قبور المسلمين للسلام عليهم والدعاء لهم والاتعاظ والاعتبار. الأمر الآخر أنه لا علاقة لزيارة المدينة النبوية بالحج، ولا علاقة لزيارة القبر بالحج ولا العمرة. أما الحديث الذي يردده العامة: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث باطل موضوع، حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنه ليس للزيارة شهر مخصوص، لا شهر ربيع الأول ولا شهر رجب ولا غيره، ليس لزيارة مدينة رسول الله للصلاة في المسجد النبوي شهر ولا يوم معين. فمن حدد شهرا أو يوما فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، بل شد الرحال إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي مشروعة طول العام، ليس لها يوم ولا أسبوع ولا شهر، فلا تقيد شيئا لم يقيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أنه لا تلزمك إقامة معينة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في المسجد النبوي. أما حديث الأربعين: من صلى في مسجدي 40 صلاة كانت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، فهو حديث ضعيف لضعف نبيط بن عمرو المجهول أحد رواة هذا الحديث، وأسباب أخرى يضعف بها هذا الحديث. لكن الحديث الصحيح: صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأنت إذا صليت بهذا القصد، إذا صليت فرضا أو نفلا، فصلاتك خير من 1000 صلاة فيما سواه ما عدا المسجد الحرام. معنى ذلك أنك لست مقيد 40 صلاة ولا 40 يوما. البعض من الناس يتحرج يقول: الرفقة ستمشي وأنا ما صليت إلا 7 أيام، يعني 35 صلاة. لا لا يا عبد الله، صلي ما يسر الله لك أن تصلي وانصرف إلى أهلك. خامسا لا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا كم مسجد؟ من يجيب؟ لا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا كم؟ إلا مسجدان، ما هما؟ المسجد النبوي ومسجد قباء فقط. المسجد النبوي سمعتم فضل الصلاة فيه، ومسجد قباء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيتي وأتى مسجد قباء وصلى فيه، وفي رواية وصلى فيه ركعتين، كان كأجر عمره. ليس معنى ذلك أنه يجزي عن العمرة كما فهمه البعض قبل أيام، لا، يعني يعدل أجر عمره. فرق بين كونه يعدل أجر عمره وبين كونه يجزي عن العمرة. عمرة في رمضان كحجة معي، هل تجزي تلك العمرة عن الحج؟ ها؟ لا تجزي. إذن لا فضل لأي مسجد في المدينة النبوية إلا مسجدان، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. لا تزد على ذلك يا عبد الله، فإنك إن زدت على ذلك معتقدا تفضيل أي مسجد آخر، لا مسجد فضيخ ولا مليخ، هذه كلها خرافات ليس لها وجود أصلا، ولا المساجد السبعة ولا المشاكل السبعة، ولا مسجد القبلتين ولا غيره. مسجد القبلتين اسمه مسجد بني سليمة، وهو كغيره من المساجد في المدينة النبوية. أما تسمية القبلتين فهي بدعة من البدع، انتبهت؟ القبلة تغيرت في كل مكان وليس في هذا المسجد فقط. وكان قديما قبل أن يقيض الله دولة التوحيد وبلد التوحيد لإزالة هذه الخرافات، كان مجعولة قبلة في الشمال وقبلة في الجنوب. ولذلك جاءنا أحد الحجاج الآفاقيين قال: لماذا أزلتم القبلة الأولى؟ وهل هناك قبلة يجب أن تبقى؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء والأرض فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك أين؟ ها؟ شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أما تجيني وتصلي ركعتين للشمال وركعتين للجنوب في هذا المسجد فهذه خرافة وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك تتبع بعض ما يسمى بالآثار، مثل بعض الآبار وبعض الغيران وبعض الصخور وبعض الأماكن وبعض البساتين وبعض هذا كله تخريف وإضاعة للوقت. يا أخي بدلا من أن تضيع وقتك في هذه الأماكن صلي، إلزم الصلاة في هذا الإيش؟ في هذا المسجد. كل صلاة خير لك من ألف صلاة. لا تتبع أماكن الخندق ولا أماكن كذا ولا بئر عثمان ولا بئر الأريس ولا بئر الخاتم ولا بئر فلان ولا بئر علان، هذه كلها خرافات انتشرت في القرون الوسطى بعد انقضاء عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر أتباع والقرون المفضلة كلها. والعلم قال الله قال رسوله لا ما يقوله الناس، انتبه يا عبد الله واحذر. ثم لك أن تزور مقابر المسلمين كمقبرة البقيع وشهداء أحد، تسلم فقط لا تصلي عند المقابر ولا تدعو عندها. وكذلك إذا جئت لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه سلم ثم انصرف مرة واحدة، إياك والدعاء عند القبر فإنه بدعة حتى ولو كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك كله لا يجوز البتة. وأخيرا أنبه لمسألة نختم بها إن شاء الله إلى درس الغد، هذه المسألة مسألة الروضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أما ما بين قبري فهذا وهم من بعض الرواة. والحديث الصحيح ما لفظه؟ ما بين إيش؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم الروضة بصلاة مخصوصة، بل إن الصف الأول في الفريضة أفضل من الصلاة في ماذا؟ في الروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. إذن بعض الناس يعمد كل صلاة أن يذهب إلى الروضة ليصلي فيها. يا أخي لا، خالفت السنة، اذهب إلى الصف الأول. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص الروضة بصلاة خاصة. صح أنه قال: ما بين بيتي ومن بيتي روضة برياض الجنة، لكن ليست لها صلاة معينة. بعض أهل العلم اجتهادا لا أعلم له دليلا قال: إن تحرى في غير أوقات الفريضة وصلى فيها ولو مرة واحدة أو جلس فيها قليلا وقرأ ونحو ذلك، يعني هذا أمر يستأنس به، مع أنه كما قلت لكم لا أعلم له دليلا واضحا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس